بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن نقص عليك من المبين. إنا أنزلناه من تأويل الأحاديث. قال قائل يلتقطه بعض السيئات يا يوسف. فالصبر الجميل وهو وقال الذي اشتراه من مصر وآتيناه حكما صدق الله.